السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام نبدأ إن شاء الله في الكلام على علل الحديث، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. نعم تفضل. ما زلنا مع طبقات السند، كلام على محدثين وخذنا هذا التمرس العملي حتى يستطيع المرء ان يكون مقيما في هذا الباب على سلسله الاسناد، وهذا ينفعه جدا مساله الترجيح في اقوال الجرح والتعديل ومعرفه الراوي والكلمه المفيده التي قد تفيده في مساله الاسناد، صحه الاسناد، ضعف الاسناد. نعم تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وعليكم السلام. قال الإمام علي بن المديني: عطاء السلمي، وهو عندي عطاء بن يزيد لأنه كان يسكن الرملة، وكان عطاء ثقة روى عنه الناس، وسهيل بن صالح وأبو عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك، وروى عنه هلال بن ميمون الرملي، وقد لقى عطاء بن يزيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أبا أيوب وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وتميما الداري وأبا شريح الخزاعي، ولا ينكر أن يكون سمع من أبي أسيد. نعم انتهى. عطاء بن يزيد الليثي كما ورد وبين الإمام بن المديني أنه روى عن تميم الداري، تميم الداري وأيضا روى عن أبي هريرة وعن عبيد الله بن عبد الله بن وابي ايوب الانصاري وابي ثعلبه الخشني وابي سعيد الخدري وابي هريره، وروى عن حمران بن ابان وعثمان بن عفان، روى عنه سهيل بن ابي صالح وهلال بن ميمون وابو عبيد صاحب سلمان، ايضا روى عنه الزهري وايضا ابنه سليمان بن عطاء بن يزيد وذكوان وجميع بن ابي ميمونه واسماعيل بن عبيد الله. عطاء بن يزيد، عطاء بن يزيد قال فيه ابن المديني أنه سكن الرملة، لكنه ابن المديني طبعا نتكلم عنه هنا وثقه، قال ثقة، وقال نسائي شامي ثقة، عطاء بن يزيد الليثي شامي ثقة، قال محمد بن سعد كثير الحديث، ذكر الحبان في الثقات، وقال مات هو ابن الثمانين، روى له الجماعة. أنا الآن أسأل، أود أن أنظر بقى الإخوة والأخوات، أسأل ما فائدة قول محمد بن سعد كثير الحديث؟ ما فائدة قول ابن سعد فيه كثير الحديث؟ عليكم السلام ورحمة الله. نميل قال توثيق، ابن مسدد قال توثيق، من قال التوثيق يقول كيف توثيق، من قال التوثيق يقول كيف التوثيق، كيف هو توثيق؟ كيف خلاص ماشي هذا توثيق، كيف هو توثيق؟ نعم جهاد يعني قارب جدا الإجابة الصحيحة. هو عامة الحق بأنه كثرة الحديث تدل على أنه كان طلابا للحديث، شديد الانشغال بالحديث، ما كانش الانشغال بالحديث هذا توثيق له، الطلاب للحديث هذا دلالة على نوع هو يعتبر إذا قال كثير الحديث ترى حتى الماح وفات الانتباه إلى قوله كان قليل الحديث في شيء من التضعيف له. نعم فالصحيح الراجح أن عطاء بن يزيد الليثي ثقة، وزيادة على ذلك أنه كان معروفا بين الناس بطلب الحديث، وهذا زيادة توثيق له. قال عليه رحمه الله: يسير هذا ابن عمرو من أصحاب عبد الله بن مسعود. يسير يسير هو مختلف في الاسم. هذا من أصحاب ابن عمرو، هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روى عنه أهل الكوفة وأهل البصرة، وكان يعرف بالكوفة بيسير بن عمرو وبالبصرة بأسير بن جابر. فروى عنه من أهل الكوفة المسيب بن رافع وأبو إسحاق الشيباني وقيس بن مسير ابنه، روى عن أبيه أنه كسى أويسا القرني ثوبين من العرى سحبان من العري، وروى عنه من أهل البصرة محمد بن سيرين وأبو نضرة وواقع بن سحبان وأبو عمران الجوني وزرارة بن أوفى. إنما علمنا أن أسير بن جابر هو يسير بن عمرو، لأن زرارة روى عن أسير بن جابر أنه كسى أويسا بردا كما رواه قيس بن يسير، وقد كان شعبة يروي أحاديث أبي إسحاق الشيباني كلها فيقول فيها يسير بن عمرو. يسير بن عمرو، يسير بن عمرو قيل بن عمر، وقيل أسير بن عمرو بن سيار، وقيل أسير بن جابر. فالخلاف فيه كثير في اسمه وضبط اسمه، والأقرب أنه يسير بن عمرو، الأقرب أنه يسير بن عمرو. يسير بن عمرو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمع منه، لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم ولا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فولذلك اختلف العلماء فيه فقالوا بأنه له رؤية، له رؤية ولا صحبة له. معنى ذلك أن الروايات روايات مع التابعين، لكن له رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رؤية ولا صحبة له. هذا إعجاب في قول الإمام ابن حجر له رؤية ولا صحبة له. كيف نجمع بين القولين هنا؟ ابن حجر يقول عن يسير قال له رؤية ولا صحبة له، كيف ذلك؟ كيف يكون له رؤية ولا صحبة له؟ نعم بيت. أسفل ما نشوف ما أتى به أخذ أن حتى أن لم يكن لما رأى المسلم عشان ما تضيع الطريق حتى حتى يقول ربما راوح على كفره ثم أسلم على نوم. لا حول بس يالله الرؤية رؤية الصحبة. كان في التعريف قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون الصحابية وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأضبط في الإتقان عند التعريف لقي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وطبعا سعيد يمكن أضبط الإجابات إجابة سعيد، المعنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ولم يروى عنه، وهذا الصحيح أنه نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه، لذلك قال ليس الأوسط في هذا الباب. البيهقي قال هو تابعي مخضرم، وهنا مخضرم معناه أنه أدرك الزمنين. قال تابعي مخضرم، قال ابن الكلبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم معدود في كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما قلنا أن الأصل الحق أنه لم يحظى بالصحبة. روى أبو نعيم عن أبيه عن جده نعم قبض، قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقيل 11 سنة، وهذا تؤكد ما قاله سعيد في مسألة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا لكنه لم يروي عنه. في الرواية هو تابعي، وذلك قال ابن معين كوفي له صحبة مخضرم وعاش إلى زمن الحجاج، وهذا عجب عجاب، يعني هذا يأتي من يحيى بن معين عالم من العجاب. شوف انظر ايش قال، قال كوفي له صحبة مخضرة وعاش مع زمن الحجاج. أريد أيضا تفسير لهذا القول. أنا كوفي مخضرة له صحبة وعاش زمن الحجاج. ائتوني الآن بتفسير قول ابن يحيى بن معين. هكذا وزن كلام العلماء. كوفي مخضرم، كوفي مخضرم له صحبة عاش يا زمن الحجاج. كوفي قال كوفي عاش زمنين. ممتاز ممتاز مخضرم. أريد بقى أهم من ذلك، ما معنى أنه قال قال قال مخضرم له صحبة؟ غفر الله لكم. أنا كل الإشكال عندي بأنه قال مخضرم له صحبة، مخضرم له صحبة. طيب كلام ابن معين في هذا يمكن أن يؤول عندما قال مخضرم له صحبة لا يجتمعان، قد يتفقان بأن المخضرم هو الذي عاش الزمنين أو الصاحب الذي عاش زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا التوجيه في هذا الباب، يقول مخضرم عند الرواية والصحبة قصد بها الرؤية، وتتفق هنا مع مع مع كلام ابن حجر. يبقى مخضرم له ايش؟ مخضرم يعني عاش الزمنين، وقال له صحبة يعني معنى ذلك انه له له رؤية، معنى ذلك انه له رؤية. نعم. وقال ابن معين قال كوفي له صحبة مخضرم، له صحبة هنا يقصد بها له ايش؟ له رؤية. وعند الرواية فهو مخضرم، هذا الصحيح. ومخضر أيضا أتت بها جزاه الله خير. روى عن أبي بكر وعمر بن مسعود، وروى عنه ابن قيس وحميد بن عبد الرحمن وحميد الهلال ابن هلال، وواقع بن سحبان وزرار بن أوفى وأبو النضرة وأبو إسحاق الشيباني. وهو كما قلنا الخلاف في مسألة الصحبة، لذلك هو من أعلى أعلى الدرجات، درجات التوصيل. قال علي بن المديني رحمه الله القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ثقة روى عنه أيوب وخالد الحزاء وحميد وعيينة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال علي بن المديني رحمه الله القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ثقة روى عنه أيوب وخالد الحذاء وحميد وعيينة بن عبد الرحمن وغيره. القاسم بن ربيعة الغطفاني العم عيينة بن عبد الرحمن بن جوش روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، وعقبة بن أوس، وعمر أبي بكر الثقفي، أبي بكر الثقفي روى عنه أيوب السختياني وحميد الطويل وخالد الحذاء وعلي بن زيد بن جدعان وابن عمه عيينة بن عبد الرحمن وقتادة. كل هؤلاء روى عن القاسم بن ربيعة. قال البخاري قال موسى بن إسماعيل بن أبي هلال عن ابن هلال عن أبي هارون عن الحسن أنه كان إذا سئل عن شيء من الناس قال عليكم بالقاسم بن ربيعة. وهذا الأصل فيه هو التصديق بأنه كان من أعلم الناس بالأنساب، كان من أعلم الناس بالأنساب. قال علي بن المديني ثقة، القاسم بن ربيعة ثقة، وعلي في كتابي والثقة. قال أبو داود ثقة، روى أبو داود روى له أبو داود النسائي بن ماجه وأصحاب أصحاب السنن روى عنه. الصحيح أن القاسم بن ربيعة هو من الثقات، هو من الثقات. وكما قلنا قد روى من الصحابة، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عن عبد الرحمن بن عوف أيضا وعقبة بن أوس وعمر وأبي بكر روى عنهم القاسم، وهو من الثقات. نعم. قال عليه ابن المديني رحمه الله اسمه أبي المتوكل علي بن داود من بني ناجية من أنفسها روى عنه قتادة وعلي بن علي الرفاعي وإسماعيل بن مسلم العبدي وبكر بن عبد الله المزني وحميد وعلي بن زيد وأبو عقيل وغيرهم وكان ثقة. طبعا وثقه هنا ابن المديني توثيقا على التصريح أبو المتوكل أبو المتوكل عن داود الناجي البصري محدث إمام ثقة ثبت روى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبي هريرة بن عباس بن وعن أبي سعيد الخدري وعن جابر بن عبد الله كل هؤلاء روى عنهم أبو المتوكل علي بن داود وروى عنه قتادة ومن حفاظ الدنيا النوادر حفاظ الدنيا قتادة وحميد الطويل وخالد الحذاء وعلي بن علي الرفاعي وروى عنه أبو عقيل أيضا بشير بن عقبة وروى عنه غيرهم عدة من الأخيار. قال الذهبي متفق على توثيقه. كيف أنا طبعا الذهبي هذا على التسجيل فكعيب بن المديني والذي وثقه ابن المقدمين وأحمد غير توثيقه تجد في ذلك. وطبعا هنا الذهبي عندما قال متفق على توثيقه دل ذلك على أنه اجتمعت كلمتهم على توثيقه. قال علي بن المديني رحمه الله محمد بن قيس الأسدي ثقة روى عنه وكيع وابن عيينة وحفص وأبو نعيم وغير واحد. هذا التوثيق محمد بن قيس الوالبي أبو نصر وقال قدامة وقال أبو الحكم روى عن بشير ابن أسار وجعفر بن أبي ثور وروى عن الحكم بن عتيبة كل هذه طبقات التابعين وحميد الطويل وزيد بن علاقة وعامر الشعبي عطاء بن السائب وأبو الضحى وغيرهم وروى عنه حفص بن غياث ووكيع والثوري وشعبة علي بن مسهر والفضل بن دجين وغير هؤلاء من الثقات الأثبات وطبقة أنزل طبقة من الطبقات التي مضت. قال ابن المديني له نحو 20 حديثا على من محمد قيس الأزدي لكن هو هنا تصريحا وثقه عجيب نقل عن هذا قال لهم 20 حديث نعم المدين لا لا يعني قال ثقة نعم في كتاب العيال قال ثقة نقل عنه قالوا له نحو 20 حديث. قال أحمد كان وكيع حدثنا محمد بن قيس الأزدي قال وكان من الثقات. قال أحمد هو ثقة وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم لا بأس به صالح حديث ذكر ابن حبان في الثقات ولكن قال كان من المتقنين. وقلنا هناك فارق بين أن يضمنه ابن حبان أنه يجعله في الثقات يذكره في الثقات وبين أن يوثقه فهنا وجعله في الثقات ولم يوثقه ولكن التوثيق جاء تصريحا مصرحا به حتى ابن أبي حاتم أبو حاتم يقول لا بأس به فيها صالح حديث فيها توثيق. وأحمد بن حنبل قال كان ثقة وقال أيضا أحمد وكيع كان من الثقات. ابن المديني لما قال له نحو 20 حديثا حمال هذا كان حمال لأنه بهذا يكون مقبلا لكن الحق أنه قد جبر الإقلال التوثيق الذي اتفق عليه كلام أهل العلم. قال علي بن المديني رحمه الله محمد بن قيس الزيات روى عنه أبو زكير النحوي وهو يحيى بن محمد روى عنه عثمان بن عمر بن فارس وروى عنه أبو بكر الحنفي وروى عنه أبو عامر العقدي. محمد بن قيس الزيات وهذا أبو زكير روى عن سعيد بن مسيب وزرعة ابن عبد الرحمن الزبيدي وروى عنه ابنه أبو زكير وأبو بكر الحنفي أبو عامر العقدي وداود بن عطاء وزيد حيان الرقي. محمد قيس الزيات قد اختلف العلماء فيه ذكر ابن حبان في الثقات وقال قد خلط هذا تضعيف قال قد خلط وأيضا قال أبو حاتم مجهول لكن الحقيقة هنا الآن أريد كلمة مختصرة فيه. محمد بن قيس الزيات ملقى عنه بن المديني لم يذكره جرح أو تعديل نعم لا وأظن عشان اللي قبله اسمه محمد بن قيس كان اختلط فذكر تفريق. نعم قال أبو حاتم مجهول محمد بن قيس الزيات قال أبو حاتم مجهول وذكر ابن حبان في استقاط وقال قد خلط. أريد كلمة مفيدة ممكن تقال عن محمد بن قيس. قال علي بن المديني رحمه الله عبد الله بن الحارث ثقة سمع من عمر ومن عثمان وعلي وصفوان بن أمية وأم هانئ وابن عباس ولم يسمع من ابن مسعود شيئا وسمع من العباس بن عبد المطلب وكعب رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن حارث بن نوفل هذا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب أبو محمد القرشي الهاشمي المدني لأبيه وجده صحبة حدث روى عبد الله بن حارث عن عمر وعثمان وعلي وعن العباس وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام وأم هانئ بنت أبي طالب وأيضا طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه ولده إسحاق والزهري وابن التياح ويزيد بن أبي زياد عبد الملك بن عمير أبو إسحاق السبيع عمر بن عبد العزيز وآخرون رووا عن عبد الله بن الحارث. قال محمد بن سعد ثقة تابعي أتت به أمه إلى النبي. طبعا هنا ثقة تابعي أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أيضا يفصل هذا. إذ دخل عليها فدفل في فيه ودعا له وهذه هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر أجمعوا على توثيقه قال ابن عبد البر أجمعوا على توثيقه. وهنا صحيح في قول ابن سعد قال ثقة تابعي أتت به أمه إلى النبي أتت به أمه للنبي تقول له صح صحيح أتت به صغيرا فتكون هذه الرؤية أيضا أكون الرؤية على أنها على أنه من التابعين مخاطرا وهذا الراجح. قال علي بن المديني رحمه الله حطان بن عبد الله الرقاشي روى عنه الحسن ويونس بن جبير وأبو مجلس وأبو هارون الغنوي ثبت. أما حطان بن عبد الله الرقاشي روى عن عباد بن الصامت وعلي وعن أبي الدرداء وأبو موسى الأشعري روى عنه الحسن البصري وأبو مجلس ويونس بن جبير وإبراهيم بن علم. قال ابن خلفون قال في الثقات كان رجلا صالحا ثقة مشهورا. قال ابن المديني ثبت وهنا قول ابن المديني ليس في الكتاب قوله ثبت ليس في الكتاب قال ثبت نعم قال ابن المديني ثبت قال العجلي بصري تابعي ثقة ذكر ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث والحق أنه متفق على توثيقه حطان بن عبد الله الرقاشي متفق على توثيقه. قال علي بن المديني رحمه الله محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفد التميمي من رهط أبي بكر قرشي روى عنه بشر بن المفضل وحفص والدراوردي والدراوردي ما قال عنه محمد زيد بن مهاجر بن قنفذ رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأخذ من معاوية عطائين رأى عن جابر وعن زيد بن مهاجر وسائل بن عبد الله بن عمر وسعيد المقبوري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغير هؤلاء من التابعين من خيار التابعين. روى عنه إسماعيل بن جعفر وبشر بن المفضل وبكر بن مضر وحفص بن غياث ومالك بن أنس والزهري وهو من أقرانه وغير هؤلاء رووا عنه. قال أحمد شيخ ثقة وثقة ابن معين وأبو زرعة ذكر ابن حبان في الثقات وروى له جماعة. فقال أحمد شيخ ثقة وابن معين قال ثقة وأبو زرعة قال ثقة. لكن هنا في قول أحمد شيخ ثقة ما تفهمون منه؟ قال شيخ ثقة كبير السن. أظن ما تقصد ياهن ياهن مسمعين قال ذلك. والحق بقول شيخ ثقة ليس الأمر على تمام التوفيق ليس الأمر على تمام التوفيق نعم. لكن هو اتفق التوفيق على ابن معين وابو زرعة قالوا ثقة وأحمد أيضا لكن قال شيخ ثقة في شيء من الإهام يعني شيخ له بعض الوهم نعم. قال علي بن المديني رحمه الله نعيم بن أبي هند الأشجعي روى عنه أيوب والزبير بن الخريت وسلم بن كهيل وروى عنه أبو مالك الأشجعي وغيرهم لا تعرف كنيته وشعبة قد لقيه وروى عنه حديثا. نعم نعم ابن أبي هند اسمه النعمان بن أشيم الأشجعي روى عن أبيه ولو صحبة يعني لأبيه صحبة وراى أيضا عن البيت وعن ربيعة بن خراش وسعيد بن غفلة وأبو وائل وأبو حازم الأشجعي وابن سمرة وسمرة وابن سمرة بن جندب روى عنه عمه أبو مالك وسلمة وسليمان التيمي ومغيرة وزياد بن خيثمة والزبير بن خريث وشعبة وشيبان وقال أبو حاتم صالح الحديث صدوق قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق نعيم قال صالح الحديث صدوق قال نسائي ثقة ذكر ابن حبان في الثقات. وأما الثوري فقد ترك حديثه قال كان يتناول علي بن أبي طالب نعيم بن أبي هند. أنا يعني أسرد لكم أيضا قول العلماء وأريد كلمة موجزة في نعيم بن أبي هند. قال أبو حاتم صالح الحديث ثقة صدوق قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق قال النسائي ثقة ذكر ابن حبان في الثقات وتركه الزهري يعني لم يروي عنه تركه الزهري لأنه كان يتناول عليه. أريد كلمة موجزة الثوري ولا الثوري تركه ولا كان يتناول علي رضي الله عنه وارضاه. ما أثر الكلمات؟ أثر. اقرأ طيب. أبو الوليد قال مقارب قالت حسبي الله وينظر في حديثه في حديثي. وجهاد قال وثقة المتشددون فهو ثقة. أم خضر قالت حافظ ثقة. سلفي قال ثقة يقبل حديثه لقبول رواية المبتدع. أبو الوليد قال مقارب الحديث مرة أخرى. واحد اسمه سعيد النقيب قال هو ثقة لأن النسائي متشدد ووثقه وقول أبي حاتم صدوق صلح حديث على التوثيق وترك الثوري له لعبرة له لأن حاتم قال ثقة وترك الثوري لا يؤثر لأن رواية المبتدع مقبولة ما لم يتهم بالكذب على الأصح. ما الذي قال ذلك؟ حاتم. ممتاز حاتم ممتاز. الحق أنك لابد أن تقول هو ثقة يتشيع. الكلمة الموجزة في ذلك ثقة يتشيع لأن الثوري تركه وتركه ليش؟ للبدعة لكلامه في علي. قلنا المحققون يرون بأنه لا تسقط رواية المرء لبدعته لا تسقط رواية المرء لبدعته. قلنا الأصح في هذا الباب هو ثقة يتشيع. طبعا كما قلنا فصلنا قبل ذلك بأن البدعة لا تسقط الراوي عند المحققين من علمائنا البدعة لا تسقط في الراوي. طيب. وقد قلنا بأن أحمد محمد توسط بالنسبة للراوي منهم من رد كلية مطلقا منهم من قابل مطلقا منهم من فصل من التفصيل أحمد فصل بأن لا يكون داعية للدعاتي والذي قابل مطلقا البخاري خمسة قطان وغير هؤلاء ما كانوا سألون عن ذلك كانوا ان يشترط في المبتدع ان هو لا يروج البدع حتى تطبر انت خلاص سؤال اجعلنا سؤال قال علي بن المديني رحمه الله وذكر يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن جدعان فقال وهذا شيخ معروف قد روى عنه سفيان بن عيينة ومالك بن أنس يعقوب بن شيبة قال بن زيد يعقوب بن زيد قال جعفر بن عون قال حدثنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال السلام عليكم الحديث نعم يعقوب بن زيد بن طلحة كان يعرف روى عن أبيه زيد بن طلحة وروى أبو عنه وروى عن سعيد بن قوري ويعقوب بن زيد الآن مالك بن أنس وهشام هشام سعد بن عيينة وموسى بن عبيدة ومحمد بن جعفر روى هو عنه هنا هذا يعتبر أنس بن مالك وهشام بن سعد روى عنه الثوري روى عنه الثوري عبد الرحمن بن إسحاق والقمة قال ابن معين ثقة قال ابن المديني هو شيخ معروف قال ابن معين يعقوب بن زيد بن طلحة ثقة وابن المديني في غير قال شيخ معروف قال بزرعة ليس ببأس وليس بحجة وأبوه مثله يعني ليس ببأس وليس بحجة جيد أنا أريد الآن هذه الكلمة ملخصة أيضا في يعقوب بن زيد قال ابن المديني شيخ معروف إمامنا إمام الشيعة الكتاب قال هو شيخ معروف ابن عين قال ثقة قال بزرعة ليس به بأس وليس بحجة وأبوه مثله كلمة موجزة في يعقوب بن زيد ماذا قال حاتم؟ صدوق. قال صدوق. مخاطر جمع بين اثنين. لو كان كما تقول بأنه متشدد خلاص ابن معين قال ثقة لما قلت مقارب ما قول ابن المديني ليس على لما قلت مقارب ليس قول ابن المديني مش تمام توثيق شيخ معروف ليس على تمام التوثيق المقارب هذا الذي بينه بين الضعف وبين التوثيق بين الضعف وبين التوثيق لما قال ليس بحكم يعني هو لو وصلنا للحسن حديث كما قال حياته وغيره صدوق لكان أولى وأقوى، وإلا فالحق بأنه ثقة، ثقة وله أوهام، هو ثقة وله أوهام. نعم. قال علي بن المديني رحمه الله وذكر يزيد فقال وقد زعموا أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وقد روى عن يزيد بن هرمز هذا محمد بن علي بن حسين والزهري وعمر بن دينار وقيس بن سعد وسعيد المقبوري. آخر واحد يزيد في آخر يزيد ويزيد بن هرمز. نعم. روى عن أبان بن عثمان وابن عباس، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، روى عنه الحارث بن عبد الرحمن وسعيد المقبوري وعمر الدينار وقيس بن سعد. قال أبو زرعة ثقة، وقال ابن معين ثقة، وأيضا وثقه محمد بن إسحاق. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم اختلفوا فيه أنه يزيد الفارسي أم لا، ورجح ابن الخطان أنه هو، وكذلك أحمد بن حنبل. قال أبو حاتم ليس هو، ذكر الحبان في الثقات. أما ابن المديني فقد قال أنه يزيد ابن هرمز هو الفارسي. نعم. ولذلك قال عبد الرحمن المهدي قال لي علي قال عبد الرحمن يزيد الفارسي ويزيد بن هرمز، فذكرته ليحيى فلم يعرفه، قال أكون مع الأمراء. ومن طريق يعقوب بن سفيان قال علي بن المديني قال عبد الرحمن المهدي يزيد الفارسي الذي روى عنه عوف يزيد بن هرمز، قال فقال يحيى بن سعيد سأله ممن سمعه، قال فسألته فقال ما زلنا نسمعه. وقال أحمد في جرح التعديل كما نقف في جرح التعديل قال يزيد بن هرمز ويزيد الفارسي وعبد الله بن زيد الذي يحدث عنه مالك هو ابنه، وخالف في ذلك أحد بن سعيد القطان كما يفهم من كلام ابن المديني وصرح به في الجرح، قال يحيى بن سعيد القطان وأنكر أن يكون واحدا، يعني يزيد بن هرمز ويزيد الفارسي، قال هم اثنان والمجموع أحمد وعلي بن المديني وغيرهم يقولون هو واحد. قال أبو حاتم الرازي قال في موضع يزيد بن هرمز هذا ليس يزيد الفارسي، هو سواه غيره، فأما يزيد بن هرمز هو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز، وكان ابن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجلسوا أبا هريرة مثل أبي السائب. هنا قال عليه وذكر يزيد فقال قد زعم يزيد الفارسي ويزيد بن هرمز، وقد روى عن يزيد بن هرمز هذا محمد بن علي بن حسين والزهري عمرو بن دينار وقيس بن سعد، ورجح الإمام ابن المديني أن يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسي وهو ثقة. قال علي بن المديني رحمه الله سليمان ابن قتة التيمي قتة يا أمه، وقتة أمه أعرف منزله بالبصرة، روى عنه حميد وعلي بن زيد وعاصم الجحدري وموسى بن أبي عائشة. سليمان هو آخر الرواة في الكلام على هذا الباب، سليمان بن قتة التيمي المقرئ عرض ختم على ابن عباس وسمع معاوية وعمر بن العاص وقرأ عليه عاصم الجحدري، حدث عنه موسى بن أبي عائشة وحميد الطويل وأبان بن أبي عياش والثقة بن معين، وذكر ابن حبان في الثقات، وأيضا ذكره ابن خلفون في الثقات، والحق بأنه ثقة سليمان ثقة. وننتهي من الرواة اليوم بختام الكلام على سليمان بن قتة التيمي. ظهور رواية المبتدع لا يكون ممن يدعو إلى بدعته. البعض إيش؟ يشترط في قبول رواية المبتدع ألا يدعو إلى بدعته. نعم، بعض العلماء اشترط بذلك، قيدها بأن لا يكون يعني ممن يدعو إلى بدعته، وهذا قول أحمد وغيره. والصحيح الراجح أنه على الإطلاق حتى وكان رأسا في البدعة وكان من يدعو إلى بدعته إلا إذا كان الحديث الذي يرويه هو في بدعته، الأمر الآخر. فالصحيح الراجح ما قرره أئمتنا كالبخاري ومن المحققين من وافقوا على ذلك، بأن المسألة على الإطلاق أن المبتدع ما دام صالحا في نفسه ثقة لا يكذب فحديثه صحيح يقبل ويروى له. وكم وكم من هؤلاء من خرج له البخاري ومسلم. تقول ما الغاية؟ هو في الثقات لابن حبان ويجرح كأن يقول يخلط أو يقول ربما أخطأ، ولماذا يذكر البعض دون أصل؟ هو الحق طبعا لما يقول لما يذكر ابن حبان في الثقات ثم يذكر فيه تضعيف يريد أن يقول لا تختلط عليكم الأمور فإنه ليس بثقة. ما فائدة؟ وقد يكون في قرق أنه ليس بتمام فيبين ذلك ويفصله ابن حبان. ما فائدة قول ابن المديني رحمه الله على ابن قطة أعرف بيته؟ يعني كأنه يعني هذه ممكن تكون إشارة إلى أنه خبر حديثا، تكون إشارة أنه خبر حديثا، كما قال محمد إسحاق في حديث مالك أنا بيطار. نعم. قلنا هذه آخر محاضرة في العلل؟ لا ليست كذلك. إحنا إن شاء الله إحنا في الكتاب إلى أن ينتهي الكتاب، لكن هو كأنهم يقولون أساس تتوقف في رمضان المحاضرات، لكن لن يتوقف الكتاب يعني. ما الفرق بين منكر الحديث وبين في حديثه مناكير؟ منكر الحديث هذا أصله فهو يخالف، يعني هو أصله بأنه ضعفا بينا فترك فهو دأبه المخالفة للثقات. أما في حديث مناكير فهو ثقة يوافق ويخالف، يعني هو مقارب قد ثقة في شيء من الضعف طبعا في المخالفة فيخالف ويوافق، أما منكر فحديثه منكر. نعم، يعني هو أشد ضعفا.